ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نشرع في درس اليوم، أحب بين يدي ذلك أن أنبه عن مسألة تتعلق بالجمع بين الصلاتين لأجل المطر. فالملاحظ على كثير من الناس في المساجد، يلاحظ عليهم أنهم إذا رأوا الإمام لم يجمع بين الصلاتين كما فعلت أنا اليوم في صلاة المغرب، فكثير من الناس قد يستنكر ذلك في قلبه ولا يعجبه ذلك، ويقول انظر إلى هذا الإمام يعني لا يعمل بالسنة، إلى غير ذلك مما يعني يخطر في نفوس الناس. فبهذه المناسبة أقول ينبغي أن نعلم بأن المطر إذا نزل فالإمام مخير بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن يترك هذا الجمع ويصلي كل صلاة في وقته. والجمع في هذا الباب رخصة، والجمع في هذا الباب رخصة، وترك الجمع يعتبر ماذا يا جماعة؟ ترك الجمع يعتبر عزيمة. إذا فالجمع رخصة وعدم الجمع عزيمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وبعض الناس طبعا لا ينظر إلا إلى أول هذا الحديث، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى ماذا؟ عزائمه. إذن فالله جل وعلا كما يحب الرخصة فإنه أيضا يحب ماذا؟ العزيمة. وما أحبه الله هل يجوز لمسلم الآن أن يكرهه أو أن يستنكره؟ طبعا لا، فما أحبه الله جل وعلا يجب أن نحبه. إذن فالأخذ بالعزيمة يعني أمر يحبه الله جل وعلا. إذن فالإمام إذا لم يجمع بين صلاتين لأجل المطر بل صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، فمعنى ذلك أنه أخذ بماذا؟ بالعزيمة. وهذه العزيمة شيء يحبه الله جل وعلا. بل إن العلماء اختلفوا في التفضيل بين الرخصة والعزيمة، فكثير من أهل العلم يفضل ماذا؟ العزيمة على الرخصة. كثير من أهل العلم يقول الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، لأن الأخذ بالعزيمة فيه مزيد ماذا؟ عمل وجهد. ولذلك فالإمام إذا صلى كل صلاة في وقتها فمعنى ذلك أن الناس سيرجعون إلى بيوتهم، وإذا أذن للعشاء يأتون مرة أخرى إلى المسجد، وفي هذا زيادة عمل وزيادة خطى إلى المسجد، وكل ذلك يعني فيه من الأجور والحسنات يعني الأشياء الكثير. ومن العلماء من قال بل إن الأخذ بالرخصة يعني أفضل. إذن فالحاصل أن العلماء يعني مختلفون في هذه المسألة، هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأفضل الأخذ بالعزيمة، مع اتفاقهم على أنه من أخذ بالرخصة فلا حرج عليه ومن أخذ بالعزيمة فلا حرج عليه أيضا. ولذلك مسألة الصيام في السفر، الصيام في السفر يعني تدخله أيضا هذه المسألة. فالفطر في السفر رخص، الفطر في السفر رخص، فمن سافر في رمضان فله أن يفطر، وهذه رخصة شرعية. ومن صام فقد أخذ ماذا؟ بالعزيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في السفر كان كثيرا ما يصوم عليه الصلاة والسلام، أخذ ماذا؟ بالعزيمة. إذن فمن أخذ بالرخصة فلا حرج عليه، ومن أخذ بالعزيمة فلا حرج عليه أيضا. ولكن الإمام في مثل هذه المسائل مطلوب منه ماذا؟ التنويع. الإمام مطلوب منه في مثل هذه المسائل أن ينوع حتى يتعلم الناس شرع الله تبارك وتعالى. لأن الناس إذا رأوا الإمام دائما إذا نزل المطر يجمع، فبعض الناس قد يعتقد ماذا؟ وجوب ذلك. بعض الناس قد يعتقد وجوب ذلك، ولذلك إذا رأى في مناسبة من المناسبات إماما لم يجمع فيستنكر ذلك وينكر ذلك. لماذا؟ لأنه تعود على الجمع فاعتقد ماذا؟ وجوبه. ولذلك فالمطلوب من الإمام أن ينوع، فأحيانا يجمع أخذا بالرخصة، وأحيانا يترك الجمع أخذا ماذا؟ بالعزيمة، وحتى يتعلم الناس لأن هذا الجمع يعني ليس حتما، ليس فرضا. ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي للإمام أحيانا أن يترك في فجر يوم الجمعة القراءة بسورة السجدة والإنسان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في كل جمعة، في فجر الجمعة كان يقرأ السجدة والإنسان. ولكن نص غير واحد من أهل العلم على أنه يعني يطلب من الإمام أحيانا أن يترك القراءة بهما ويقرأ بسور أخرى حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك. فهذا يعني تنبيه أحببت أن ننبه به إخواني بهذه المناسبة. تفضل. سيارة شفرولي، وش اللون تاعها؟ لون تاعها رمادي قريب. مطلوب من صاحب السيارة، يعني السيارة راهي واقفة خلف المدرسة، نطلب من صاحب السيارة يغير مكان السيارة، بارك الله فيه. طيب نعود إلى درسنا، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه وعونه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي توقفنا في باب سجود السهو عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. والحديث متفق عليه، والحافظ رحمه الله ذكر بعد ذلك بعض الروايات التي سبق يعني الكلام عليها. طيب نكمل ذكر المسائل والفوائد التي تتعلق بحديث أبي هريرة هذا في باب سجود السهو. في الدرس الماضي في آخر مسألة توقفنا فيها إذن آخر مسألة وآخر فائدة ذكرناها هي مسألة تعدد السهو في الصلاة، وعرفنا بأن المصلي إذا سهى في صلاته أكثر من سهو المصلي، إذا سهى في صلاته أكثر من سهو فلا يشرع له في آخر الصلاة أن يسجد إلا سجدتين فقط. فلو سهى مثلا مرتين، فمثلا في التشهد الأول نسيه إمام أو مصلي، نسي التشهد الأول في صلاة رباعية، ثم سلم من الركعة الثالثة ظنا منه بأنه قد صلى أربع ركعات وأنه أتم صلاته، إذا فيكون هذا الشخص قد سهى مرتين، فهل يسجد للمرتين معا أم يكفيه سجود واحد؟ الجواب يكفيه سجود واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة يعني صدرت منه يعني عدة أمور يعني تخل وتخالف ما ينبغي أن يكون عليه المصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رباعية لم يصلي إلا ركعتين وسلم من تلك الركعتين، ثم يعني استدبر ماذا القبلة ومشى أيضا، وفي بعض الرواية أنه دخل بيته وتكلم إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي الصلاة إذا كانت في غير سهو. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الصلاة لم يسجد إلا مرة واحدة فقط، يعني سجد سجدتين، وكأنه لم يقع منه إلا سهو واحد فقط. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث بأن المصلي إذا سهى في صلاته أكثر من مرة فلا يلزمه إلا سجدتان فقط، كما يسجد من لم يسهو في صلاته إلا مرة واحدة فقط. إذن هذه آخر مسألة بحثناها في مساقط هذا الحديث. المسألة التي بعدها، لو أن المصلي سهى في صلاته مرتين، فسهى سهوا يقتضي السجود، قبل السلام، وسهى سهوا آخر يقتضي السجود بعد السلام، فمتى يسجد يا جماعة؟ يعني لو أن المصلي مثلا كما مثلنا في المثال السابق في صلاة رباعية نسي التشهد الأول فقام، وهذا السهو يقتضي أن يسجد له متى يا جماعة؟ يسجد له قبل السلام. ثم في الركعة الثالثة، سلم ظنا منه بأنه قد أتم الصلاة، ثم تذكر بأنه تنقصه ماذا؟ ركعة، فقام وزاد تلك الركعة. وهذا السهو الثاني يقتضي أن يسجد له متى؟ بعد السلام، إذن فهذه الصلاة حصل فيها سهوان، سهو يقتضي أن يسجد له قبل السلام وسهو آخر يقتضي أن يسجد له بعد السلام، فمتى يكون السجود؟ نحن قلنا بأنه لا يسجد إلا مرة واحدة فقط، فمتى يسجد؟ اختلف في ذلك العلماء، والأقرب والله تعالى أعلم أن يغلب السجود القبلي على السجود البعدي، أنه يغلب السجود القبلي على السجود البعدي. لماذا؟ لأن السجود البعدي كما قال العلماء وكما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هو من باب إرغام الشيطان، سجود البعد هو من باب ماذا؟ إرغام الشيطان. بخلاف السجود القبلي، السجود القبلي فيه إتمام وجبر للنقص الذي طرأ على الصلاة. لذلك كما قلنا المسلم إذا نسي التشهد الأول نافذ أن يسجد له متى؟ قبل السلام، لأن المقصود بالسجود في هذه الحالة جبر النقص، يعني إتمام النقص الذي حدث في الصلاة، وأن الإتمام المناسب أن يكون في صلب الصلاة لا يكون بعد التسليم من الصلاة. بخلاف الشخص الذي سلم مثلا في الركعة الثالثة، الشخص الذي سلم في الركعة الثالثة من صلاة رباعية ثم تذكر فقام وأتى بركعته الرابعة، فهذا الشخص في النهاية صلاته تامة، فقل لنا صلاته تامة لأنه أتى بكل صلاته ولم ينقص من صلاته شيء. ولذلك نافذ أن يكون سجوده متى؟ بعد السلام، لأن هذا السجود لم يقصد منه ماذا؟ يعني إتمام نقص حدث بالصلاة، بل المقصود بهذا السجود هو ماذا؟ إرغام الشيطان وإذلاله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إذا فالحاصل أنه يقدم دائما السجود القبلي على السجود البعدي، يقدم دائما السجود القبلي في هذه المسألة، يقدم ماذا؟ السجود القبلي على البعدي. ولهذا فمن سهى أكثر من مرة وكان أحد السهوين أو أكثر، يعني يقتضي السجود قبل السلام وكان السهو الآخر يقتضي السجود بعد السلام، فإنه نقول لهذا المصلي اسجد متى؟ قبل السلام، لأن هذا السجود فيه ماذا؟ إتمام للنقص الذي حصل في صلاتك بترك التشهد الأول أو نحو ذلك. إذن فيسجد لسهوه هذا قبل السلام لا بعده، والله تعالى أعلم. أيضا من الفوائد والمسائل التي تستفاد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، أن يقال في هذا الحديث وفي هذه القصة دليل على صحة البناء على الصلاة والسجود للسهو وإن طال زمن الفصل بين الصلاة الأصلية وما فعله المصلي تداركا للنقص الذي حصل في صلاته. بمعنى لو أن المصلي صلى صلاة رباعية كصلاة الظهر مثلا ثم نسي فسلم من ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، نسي فسلم من ركعتين وظن بأن صلاته ماذا؟ قد تمت. فقام هذا الرجل وخرج من المسجد وذهب مثلا إلى بيته أو ذهب إلى مكان عمله ولم يعلم بأنه قد صلى ركعتين فقط إلا بعد فاصل، يعني بعد مدة، لم يتذكر ولم يعلم ذلك إلا بعد مدة وبعد فاصل. فما الذي يلزم هذا المصلي؟ هل يؤمر بإعادة الصلاة من أولها ما دام أنه يعني لم يتذكر في الوقت نفسه وإنما تذكر بعد مدة وبعد فاصل زمني أو بعد فاصل مكاني، فخرج من المسجد الذي صلى فيه أو من المصلى الذي صلى فيه، فهل يؤمر بإعادة تلك الصلاة من أولها والاستئناف؟ وكلمة الاستئناف هنا معناها ماذا؟ الإعادة والاستئناف تلك الصلاة، أم أنه يبني على ما صلى، أو أنه يبني على ما صلى ويسجد لسه وصلاته صحيحة؟ إذن هذه المسألة كثر فيها خلاف العلماء وكثر فيها ماذا؟ النزاع. فمنهم من قال له أن يبني على صلاته، يعني لا يصلي، يعني في هذه الصلاة الرباعية لا يزيد إلا ركعتين فقط، يعني إذا كان سلم من ركعتين سهوا ثم يعني تذكر بعد فاصل فإنه لا يصلي إلا ركعتين فقط، إذن فيتم على ما صلاه ويبني على ما فعله، فيصلي ركعتين فقط ويسلم ويسجد لسهو بعد سلامه وصلاته صحيح. ومن العلماء من يعني له في ذلك يعني قول آخر، وهذه المسألة يعني بحثها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموعة الفتاوى المجلد 23، فقال رحمه الله قال فصل: إذا نسي السجود، والآن يتكلم عمن يعني سهى في صلاته ونسي سجود السهو، ولكن يدخل يعني في هذا البحث يعني المسألة التي ذكرناها، وهي مسألة يعني من صلى يعني صلاة يعني منقوصة عدد الركعات، فهذه المسألة نظير المسألة التي ذكرته. إذن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فصل: إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره، يعني شخص سهى في صلاته ونسي أن يسجد سجود السهو حتى خرج من المسجد أو تكلم مع الناس، فما الذي يلزمه؟ يقول شيخ الإسلام: فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام والكلام، هذه القصة ستأتينا. يقول شيخ الإسلام: وهذا قول جمهور العلماء، يعني أنه ماذا؟ يعني يبني على ما صلاه ولا يعيد الصلاة، يبني على ما صلاه ولا يعيد الصلاة. قال: وهذا قول جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره، وعن أبي حنيفة أنه إن تكلم بعد السلام، إن تكلم بعد السلام سقط عنه سجود السهو، لأن الكلام ينافيها فهو كالحدث. قال: وعن الحسن ومحمد إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد. ثم قال رحمه الله: والصواب قول الجمهور كما نطقت به السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد انصرافه وانفكاله وإقباله عليهم، وبعد تحدثهم، وبعد سؤاله لهم وإجابتهم إياه، وحديث ذي اليدين أبلغ في هذا. إذن الآن سيدخل في مسألتنا. يقول أو إلى أن قال: والسرعان من الناس، السرعان من الناس كما في حديث أبي هريرة هم الذين يستعجلون ماذا؟ الخروج من المسجد. إذن هناك أناس يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين خرجوا من المسجد مسرعين. قال شيخ الإسلام: والسرعان من الناس لا ريب أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بما يعملون، فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد. إذن هؤلاء الذين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا من المسجد مسرعين، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أنهم قد عادوا إلى المسجد، سمعوا بأن صلاتهم ناقصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتم الصلاة فعادوا إلى المسجد، إذا إما أن يكونوا عادوا كلهم أو بعضهم على الأقل. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد، فأتموا معه الصلاة بعد خروجهم من المسجد. وقولهم قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة، يعني بعض هؤلاء من الممكن أنهم لا يبلغهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، ولكن لما جاءوا بعد ذلك لصلاة المغرب أو صلاة العشاء فإنه يبلغهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذن فيتمون ماذا؟ الصلاة لأنفسهم، لأنهم عرفوا ماذا؟ الحكم. ولهذا قال وإما أن يكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة، قال وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العمل الكثير والخروج من المسجد. قال وأما أن يقال إنهم أمروا باستئناف الصلاة، يعني من قال أو إن قيل لعله يعني أمروا بأن يعيدوا الصلاة، قال شيخ الإسلام فهذا لم ينقله أحد، ولو أمر به لنقل ولا ذنب لهم فيما فعلوا، إلى أن قال رحمه الله وقد اختلف في السجود والبناء بعد طول الفصل، فقيل إن طال الفصل لم يسجد ولم يبني، وقيل يسجد ما دام في المسجد فإن خرج انقطع، وقيل كل منهما مانع من السجود طول الفصل والخروج من المسجد. قال وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد، وهو قول الشافعي. قال شيخ الإسلام مرجحا وهذا هو الأظهر، فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع، لا سيما إذا كان الزمان غير مضبوط، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناس ليرجع إليه، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، ولم يفرق الدليل الشرعي في السجود والبناء بين طول الفصل وقصره، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه، بل قد دخله هو أو دخل هو صلى الله عليه وسلم إلى منزله وخرج الصرعان من الناس كما تقدم، ولو لم يرد بذلك شرع فقد علم أن ذلك السلام لم يمنع بناء سائر الصلاة عليها، فكذلك سجدة السهو يسجدان متى ما ذكرهم. تلخيص هذه المسألة أن يقال بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إذا خرج من المكان الذي صلى فيه لا يبني ولا يسجد، ومنهم من قال حتى لو بقي في المكان الذي صلى فيه ولكن طال زمن الفصل، يعني هو سهى سلم من ركعتين في صلاة الرباعية وبقي في المسجد ولكن لم يتذكر في تلك اللحظة بل طال الزمن حتى تذكر، قالوا فإنه أيضا في هذه الحالة لا يبني ولا يسجد، بل يؤمر ماذا؟ بإعادة الصلاة. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يبني ويسجد مطلقا، يعني سواء بقي في مصلاه أو خرج، وسواء طال الزمان الذي لم يتذكر إلا فيه أو قاصرة، فإنه في كل هذه الحالات ماذا يفعل المصلي؟ يبني على ما صلاه ويسجد للسهو. هذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني استدبر ماذا؟ القبل واستقبل الناس، ثم بعد ذلك تكلم مع الناس. وجاء في حديث أو في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله، إذا فكل هذا يعد يعني فاصلا بين صلاته عليه الصلاة والسلام وبين إتمامه له. وأيضا السرعان الذين خرجوا من المسجد، فمنهم من عاد إلى المسجد بعد خروجه فأتم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد منهم من لم يعلم ذلك إلا بعد زمن، ومع ذلك فالأصل أنه يتم أيضا إذا تعلم ما السنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. إذا فكل هذه الشواهد، كل هذه الشواهد تدل على أن من سهى في صلاته ونسي في صلاته ثم لم يعلم ذلك أو لم يتذكر ذلك إلا بعد خروجه من مصلاه أو إلا بعد مضي مدة وزمن، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه يبني على ما صلى، لا يعيد صلاته. فإذا كان صلى ركعتين فقط من صلاة رباعية فيضيف إليها ماذا؟ ركعتين، يضيف إليها ركعتين ويسلم ويسجد ماذا؟ للسهو، يسلم ويسجد للسهو. إذا هذا هو يعني الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ولذلك قلت أنا في هذه المسألة وفي هذه الفائدة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه دليل على صحة البناء على الصلاة، يعني الناقص، فيه دليل على صحة البناء على الصلاة وإن طال ماذا؟ زمن الفصل بينهما، وإن طال زمن الفصل بينهما. وأيضا يعني هذه المسألة تتبعها أيضا يعني مسألة نسيان السهو. يعني لو أن شخصا نسي التشهد الأول في صلاة رباعية، لو أن شخصا نسي التشهد الأول في صلاة رباعية وفي آخر صلاته قبل أن يسلم نسي ماذا؟ أن يسجد للسهو، نسي أن يسجد للسهو ثم تذكر ذلك يعني بعد قليل أو بعد مدة، ماذا يفعل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يسجدهما متى ذكرهما، كما قال شيخ الإسلام في كلامه هذا حين قال: فكذلك سجدة السهو يسجدان متى ما ذكرهما. إذن فمن نسي سجود السهو فإنه يسجده متى ذكره. بدليل هذه القصة، قصة ذي اليدين، وبدليل أيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وسجود السهو هو جزء من الصلاة، هو جزء من الصلاة، فإذا نسيه المسلم فإنه يسجده متى ذكره. إذن فكل هذه الأدلة يعني تدل إن شاء الله تعالى على رجحان هذا القول. أيضا من المسائل التي تستفاد، من المسائل التي تستفاد من هذه القصة ومن هذا الحديث، أن الأفعال الكثيرة، أن الأفعال الكثيرة أو الأقوال التي ليست من جنس الصلاة، التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا، إذا وقعت سهوا أو مع ظن تمام الصلاة فإنها لتفسد الصلاة. يعني المسلم إذا وقعت منه ماذا؟ يعني أفعال تنافي الصلاة أو أقوال تنافي الصلاة، ولكن وقعت منه ماذا؟ سهوا، أو كان يظن أن صلاته قد تمت كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأفعال وهذه الأقوال لا تفسد ماذا؟ الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني استدبر القبلة واستقبل الناس، وهذا الفعل لو فعله المصلي متعمدا لفسدت صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم في صلاته وقال أصدق ذو اليدين، وهذا لو صدر عن عمد لفسدت فيه الصلاة، ولكن ما دام أن كل ذلك لم يحصل إلا سهوا ولم يحصل إلا بسبب ظن النبي صلى الله عليه وسلم لتمام صلاته، ما دام حصل على هذه الأوجه فإنه لا يفسد الصلاة. ولهذا قلنا إن الأفعال أو الأقوال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام فإن الصلاة لا تفسد بها. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمصلي أن يتكلم في صلاته بكلام بقصد إصلاح الصلاة مثلا لو أن إماما سهى في صلاته وسبحوا له فلم يفهم شخص مثلا كان في صلاة رباعية فقام إلى ركعة خامس فسبحوا له فلم يفهم، هل يجوز لأحد المصلين أن يكلمه فيقول له اجلس فإنها ركعة خامسة أم لا؟ الجواب يجوز ذلك حتى لو كان هذا الكلام أجنبيا عن الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الكلام المقصود به ومنه هو ماذا؟ إصلاح الصلاة، المقصود منه إصلاح الصلاة. ويدل على ذلك هذه القصة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت، يعني هل قرأ على الصلاة نقص لأنك لم تصلي إلا ركعتين، أم نسيت أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر، يعني الصلاة لم تقصر وأنا لم ألف. طيب في هذه اللحظة ذو اليدين تيقن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سهى في صلاته ولم يصلي إلا ركعتين وأن الصلاة لم تقصر، وإذا كانت الصلاة لم تقصر فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك اللحظة لا يزال في حكم المصلي، ولا يزال أيضا ذو اليدين إلى تلك اللحظة في حكم ماذا؟ المصلي. ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت. لهذا لو أن الإمام مثلا لم يصلي إلا ركعتين وسبحوا له ولم يتنبه فيجوز للمصلي أن يقول له نسيت ركعتين كما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم على بلى قد نسيت. إذا ذو اليدين في تلك اللحظة كان يعتقد في قرارة نفسه بأنه لا يزال هو في حكم المصلي لأن الصلاة لم تتم بعد، ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد نسيت. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الناس فقال أصدق ذو اليدين، والناس قد علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى، إذن فالصحابة يعلمون بأنهم لا يزالون في صلاة وأن صلاتهم لن تتم بعد، ولكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين ماذا قالوا يا جماعة؟ قالوا نعم فتكلم كما جاء في رواية في الصحيحين قالوا نعم. إذا تتكلم لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الصلاة. إذا فهذا يدل على أن المصلي له أن يتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة إذا كان قصده ماذا؟ إصلاح يعني صلاة الإمام وصلاة الجماعة ونحو ذلك. إذن هذه فائدة مهمة تستفاد من حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه. من فوائد هذه القصة أيضا وهذا الحديث أن الإمام إذا سبح له أحد المصلين وهم في الصلاة واعتقد الإمام صواب نفسه وخطأ ذلك المسبح فإنه لا يرجع إلى قوله. يعني لو أن الإمام مثلا كان يصلي وسمع بعض المصلين يعني أحد المصلين يقول ماذا سبحان الله، فقال الإمام يعني في قرارة نفسه أنا في ماذا أخطأت، ف يعني اعتقد أو غلب على ظنه أنه لم يخطئ في شيء، وأن المخطئ هو من؟ هو ذلك المسبح. أحيانا يعني المأموم هو اللي يكون يعني في غفلة وفي يكون ساهي. إذا فلا يلزم الإمام كل ما يسمع شخص قال سبحان الله في تفعوله. إذا كان الإمام يرى نفسه بأنه هو المصيب والمأموم الذي سبح هو المخطئ فلا يلزم الإمام أن يتابعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ بقول ذي اليدين في أول الأمر، لذلك لما قال ذو اليدين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن بأنه هو الذي على صواب، ولهذا قال الصلاة لم تقصر وأنا لم أنس. إن في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد ويظن بأنه هو المصيب. فلما أعلمه ذو اليدين بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قوله، لأنه كما يقال واحد مع واحد، يعني أنت لك ظن وأنا لي ظن. فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لأن يتأكد من قوله، فالتفت إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فلما قالوا له نعم رجع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إلى قوله. ولذلك قال العلماء لو أن الإمام سبح له من أحد المصلين واعتقد الإمام أو غلب على ظنه بأنه هو المصيب والمسبح مخطئ فلا يرجع إلى قول ذلك المسبح، بل يأخذ الإمام بماذا؟ باعتقاده هو وبظنه هو. ولكن لو أن الإمام سبح له مصلي، فاعتقد الإمام أو غلب على ظنه بأن ذلك المسبح هو المصيب فله أن يرجع إلى قوله. يعني لو أن الإمام يعني سمع شخصا سبح وظن بأن ذلك المسبح هو المصيب إذا فله أن يرجع ماذا؟ إلى قوله. ولذلك هذا الحديث يعني ليس فيه دليل على أن الإمام يعني في حال السهو يعني لا يأخذ إلا برأي الجماعة فقط، لو أن الجماعة كلهم سبح فيرجع إلى قولهم، وأما إذا لم يسبح له إلا شخص واحد فقط فلا يرجع إلى قوله لا، ولكن العبرة في ذلك بما يعتقده الإمام ويظنه. فإن ظن الإمام بأنه هو المصيب والذي سبح له شخص واحد فقط وخشي الإمام أن يكون ذلك الشخص هو من أخطأ وسهى، إذا سهى في هذه الحالة لا يعود إلى قوله، ولكن إن ظن أو اعتقد بأن ذلك المسبح هو المصيب رجع ماذا؟ إلى قوله. إذا فالمسألة فيها تفصيل، يعني لو أن المأموم، يعني لو أن مأموما واحدا فقط سبح للإمام أو لا، فهل يأخذ بقوله أم لا يأخذ؟ نقول هذه المسألة فيها هذا التفصيل، فيها هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. إذا فالحاصل أن يعني هذه القصة وهذا الحديث يعني فيه فوائد ومسائل كثيرة تتعلق بمباحث سجود السهو، ولعلنا يعني في هذا المجلس والمجلس السابق يعني ذكرنا يعني أهم يعني تلك الفوائد والمسائل. بقيت بعض الفوائد الأخرى التي لا علاقة لها بسجود السهو، يعني بقيت يعني فوائد أخرى يعني لا علاقة لها بسجود السهو، منها يعني مسألة يعني التلقين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يلقب هذا الرجل باليدين، فهل هذا يتنافى مع قول الله تبارك وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن التنابز بالألقاب في أصله ممنوع شرعا، التنابز بالألقاب في أصله ممنوع شرعا، فلا يجوز لمسلم أن يلقب غيره بلقب يكرهه ذلك الشخص، يكرهه ذلك الشخص. ولكن قال العلماء إذا كان هذا التلقيب من باب التعريف فهو جائز، إذا كان هذا التلقيب من باب التعريف بذلك الشخص، يعني أنت تعلم بأنك لو ذكرت هذا الشخص باسمه لما عرفه الناس، لو قلت لهم أخبرني فلان أو حدثني فلان لما عرف الناس يعني هذا الشخص، ولكن لو ذكرته بلقبه لا عرفوه، فحينئذ يجوز أن تلقبه بلقبه الذي قد يكرهه هو، الذي قد يكرهه هو، ولكن التلقيب هنا ليس من باب التنقيص والتعيير، وإنما كان لحاجة ولمصلحة، ولكون هذا الشخص يعني لم يعرف إلا يعني لما ذكره بذلك اللقب. ولهذا يعني يدخل في هذا الباب إطلاق المحدثين بعض الألقاب على بعض الرواة، ولذلك مثلا هناك من الرواة من لقب مثلا بالأعمش، الأعمش هذا لقب قد يكرهه الإنسان، ولكن مع ذلك كان العلماء يذكرون سليمان بن مهران رحمه الله بهذا اللقب من باب التعريف، يقال حدثني الأعمش. ومن الرواة من كان يلقب بماذا؟ بالأعرج، حدثني الأعرج. وكل هذا لم يكن داخلا في النهي المذكور في آية الحجرات، لماذا؟ لأن الذين أطلقوا هذه الألقاب لم يكن قصدهم ماذا؟ التنقير والتعيير، وإنما كان مقصودهم هو ماذا؟ التعريف، لأن بعض الأشخاص كما قلنا لا يعرفون إلا بألقابه، ولذلك فإذا أطلق المسلم عليهم هذه الألقاب من باب التعريف بهم لا من باب يعني تعييرهم وتنقيصهم، فهذا مما يجوز في الشرع، ومن أدلة ذلك هذا الحديث. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل يعني كان يسميه ماذا؟ ذي اليدين، أو كان يسميه ذي اليدين، وقال للصحابة أصدق ذو اليدين، كل هذا يعني من باب التعريف، والله تعالى أعلم. الحاصل أن هذا الحديث يعني فيه عدة فوائد خارجة عن موضوع سجود السهو، يعني يرجع إليها في كلام أهل العلم، وفي شرحهم لهذا الحديث. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنواصل يعني شرح الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد أذان العشاء سنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الأسئلة. سائل يسأل يقول: من سهى بسجود السهو هل يعيد سجود السهو أم يعيد الصلاة؟ شخص مثلا في سجود السهو بدل أن يسجد سجدتين سجد ثلاث سجدات، ماذا عليه؟ طبعا هذا سهى في سهو، فهل يسجد سجدتين لأجل سهوه في السهو؟ نقول لا، يعني هذا داخل في القاعدة الماضية، لأن تعدد السهو لا يوجب تعدد ماذا؟ السجود. تعدد السهو لا يوجب تعدد السجود. وأما لو أن شخص مثلا يعني في سهوه سجد مرة واحدة فقط، فنقول في هذه الحالة يضيف يعني سجدة أخرى ولا شيء عليه، يعني يضيف سجدة أخرى ولا يقال له أيضا ما دام أنك سهوت فلا بد أن تسجد لسهو جديد، لا. إذا فهذا يدخل في قاعدة تعدد السهو لا يوجب ماذا؟ تعدد السجود. الله أعلم. يقول: ذكرتم في الفائدة الأخيرة مسألة التسبيح للإمام من طرف مصل واحد، ولقد علمنا الحكم في هذه الحالة، وأما إذا سبح له غير واحد، يعني إذا كثر التسبيح من عدة مصلين، سؤال: هل يرجع أو يرجح ظن المسبحين له أم يأخذ بما غلب على ظن؟ طبعا إذا سبح للإمام أكثر من واحد فغالبا أن الصواب يكون معه، غالبا أن الصواب يكون معهم، ولذلك فينبغي للإمام أن يأخذ ماذا؟ بقوله. ولكن لو كثر المسبحون ومع ذلك بقي الإمام على يقين، بقي الإمام على يقين بأنه ماذا؟ لم يسهو، إذن فله في هذه الحالة أن يبقى ماذا؟ على يقينه، لأنه يعني هو في نفسه يعني عنده في نفسه أنه متيقن، وهو شاك في يعني صواب يعني غيره، فيقدم ماذا يعني يقينه على ذلك الشك. الله أعلم. ولكن كما قلت يعني غالبا أن الصواب يعني يكون مع الجماعة، ولذلك من أولى والله أعلم أن يرجع إلى قولهم. يقول: هل عند العود إلى الصلاة بعد التذكر أنه سلم قبل تمامه يكبر تكبيرة الإحرام أم يكتفي بتكبيرات الانتقال؟ هذه المسألة مهمة، ولكن مع ذلك يعني لم أجد لها يعني جوابا كافيا شافيا. نحن قلنا بأن المصلي إذا سلم مثلا من ركعتين في صلاة رباعية ثم خرج مثلا، خرج من المسجد وذهب إلى بيته، ثم في البيت تذكر بأنه لم يصلي إلا ركعتين فقط، فأراد أن يأتي بما بقي من صلاته، فهل يكتفي بأداء تلك الركعتين دون ماذا؟ أن يحرم لها، أم أنه مطالب بأن يكبر لها يعني تكبيرة الإحرام؟ فأقول هذه المسألة يعني فيها احتمال، من المحتمل أن يقال بأنه لا داعي إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويكتفي بماذا؟ بتكبيرة الإحرام التي كبرها وهو في المسجد أو وهو في مصلاه. ويكون هذا الشخص من اللحظة التي سلم فيها سهوا إلى اللحظة التي أراد أن يتم فيها صلاته فإنه يكون في هذا الوقت كله في حكم المصلي، لأن صلاته ماذا؟ لم تتم. وإذا كان في حكم المصلي فمعنى ذلك أنه لا يعني يجدد تكبيرة الإحرام، بل يعني يقوم للركعة الثالثة مباشرة فيقرأ الفاتحة وسورة ثم يعني يكبر للركوع، إذا لا داعي إلى الإتيان بتكبيرة الإحرام. إذا فهذا احتمال. وهناك احتمال آخر، هناك احتمال آخر أن يأتي بتكبيرة الإحرام، أن يأتي بتكبيرة الإحرام خاصة يعني إذا طال الفصل، هذا الشخص الذي نسي ركعتين فلو أنه لم يتذكر تلك الركعتين إلا بعد مدة، فقد أقول قد، لأنني كما قلت يعني بحثت هذه المسألة ولم أجد فيها يعني جوابا يعني كافيا وشافيا، ومن يعني كان عنده يعني فوائد في هذه المسألة فليفيدني بها في الدروس القادمة. فأقول قد يقال له إذا طال الفصل أنه ماذا؟ لابد من الإتيان، لابد من الإتيان بتكبيرة ماذا؟ الإحرام. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال أخذته من حديث، من حديث يعني فيما أذكر الآن إما رواه أبو داود أو النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة، سهى في صلاة فسلم منها قبل أن يتم الصلاة، ثم انصرف، ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بأن الصلاة لم تتم رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بلالا أن يقيم الصلاة، أمر بلالا أن يقيم الصلاة يعني من جديد، مع أن بلالا أقام لتلك الصلاة يعني في بدايته، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة من جديد. وهذا يشعر والله أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني كبروا تكبيرة الإحرام من جديد. ولذلك يعني أقول هذه المسألة يعني فيها هذان الاحتمالان والله تعالى أعلم. يقول شخص صلى الظهر ثلاثا ثم سلم فكيف يجبر صلاته؟ نقول له هو صلى الظهر ثلاثة ركعات، نقول له قم فزد ركعة واحدة يعني اقرأ فيها الفاتحة فقط ثم اركع وأتم تلك الركعة، فإذا تشهدت التشهد الأخير فسلم ثم اسجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك، وبهذا تتم صلاتك وتجبر بذلك السلم. يقول كيف يفعل المسبوق مع سجدة السهو القبلية أو البعدية؟ هذه المسألة سنفصلها إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. يقول هل يعد فعل الصحابة وكلامهم هو المثبت لهذا الحكم الشرعي أم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الحجة في السنة، الحجة في السنة، فإقراره عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني يكون حجة والله أعلم. يقول هل يشرع التشهد في سجدة السهو أو يسلم مباشرة؟ هذه المسألة سنفصلها إن شاء الله تعالى عند شرحنا لحديث عمران القادم إن شاء الله. يقول قولك في مسألة نسيان السهو بأنه يسجده متى ذكره، فإن كان سجودا قبليا فكيف يكون؟ هذه المسألة طبعا فصلها وذكرها أهل العلم، وبين العلماء بأن سجود السهو إذا كان قبليا كمن ترك التشهد الأول، فمن ترك التشهد الأول وكان عليه أن يسجد سجودا ماذا قبليا قبل أن يسلم ولكنه سهى فسلم قبل أن يسجد ثم ذكر هذا السجود بعد السلام فإنه يسجده بعد السلام. سجود القبل من نسيه قبل السلام وذكره بعد السلام فإنه يسجده بعد السلام ويسلم بعده ويسلم بعده. وعليه فمن نسي السجود القبل ولم يذكره إلا يعني بعد مدة فنفس الحكم يعني يسجده ويسلم بعده والله أعلم. يقول هل يجوز الكلام في وسط الصلاة أم بعد تمام الصلاة؟ طبعا نحن لما نقول يعني يجوز الكلام الأجنبي عن الصلاة لأجل إصلاح الصلاة طبعا هذا يكون في صلب الصلاة هذا يكون في صلب الصلاة. يقول حديث ليس من البر الصيام في السفر. يقول هذا الحديث هل هو صحيح أم لا؟ هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قصة وهي أن رجلا صام في سفر صام في سفر وشق عليه الصوم جدا شق عليه الصوم جدا فصام مع تلك المشقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث يدل على أن المسافر إذا كان صيامه في السفر قد يلحق به ضررا يتضرر إن صام في حال السفر أو تلحقه بسبب الصيام يعني مشقة عظيمة ومشقة شديدة فحينئذ يؤمر بماذا؟ بالفطر يؤمر بالفطر وينهى ماذا؟ عن الصوم ويقال له هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذا هذا الحديث ليس على إطلاقه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان أو نفسه كان يصوم في حال السفر فهل فعله ليس من البر؟ لا. إذن فهذا يعني خاص بهذه الحالة بالذات. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل بالعزيمة في المطر يعني حتى أريحك فأقول لك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنه جمع في حال مطر لا يوجد حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في حال مطر لا توجد سنة في هذا الباب أصلا وإنما أخذ العلماء هذا الجمع من كلمة لابن عباس رضي الله عنه وفيها أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال ابن عباس من غير سفر ولا مطار. إذن فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كان دون أن يكون هناك سفر أو مطر. فسئل ابن عباس عن ذلك لماذا إذن جمع ما دام أنه لم يوجد لا سفر ولا مطر فلماذا جمع؟ قال أراد أن لا يحرج أمته أراد أن لا يحرج أمته. إذن فهذه الكلمة من ابن عباس التي استدل بها العلماء على أن المطر من الأعذار التي يشرع لأجلها ماذا أو لأجله الجمع كعذر السفر وإلا أن توجد سنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر فهذا يعني ما لا وجود له والله أعلم. يقول إذا صلى المأموم خلف إمامه فسهى، أي سهى يعني المأموم، ظاهر المقصود المأموم. هذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى أيضا في الدروس الآتية. يقول من سهى في صلاته وزاد سورة سهوا لعمدا في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل يسجد للسهو أم لا؟ أقول هذه السورة لا سهو فيها، لأن هذه الزيادة أصلا مشروعة، يعني يجوز للمصلي في الركعة الثالثة أو الرابعة أن يقرأ سورة مع سورة الفاتحة، فهذا جائز شرعا، وعليه فمن فعل ذلك فلا سهو عليه. يقول من انتقض وضوءه قبل أن يسجد للسهو، من انتقض وضوءه قبل أن يسجد للسهو هل يستأنف الصلاة من جديد؟ طبعا لو أن الشخص صلى ركعتين فقط من صلاة رباعية سهوا ثم سلم، وقبل أن يتم تلك الصلاة انتقض وضوءه، فهذا طبعا يؤمر بالإعادة، هذا يؤمر بالإعادة لأجل انتقاض طهارته، فهو كالمصلي الذي كان في صلاة فانتقضت طهارته في أثناء الصلاة. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يؤمر بالإعادة ولا يشرع له البناء، والله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.